السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، رسول الله، أحبتي في الله، هذا هو أسبوعين على صلاة العشاء كل يوم جمعة، وعرضت لهذا الدرس الخاص بعنوان أيها الإعصار مهلا، أيها الإعصار مهلا. يظهر من عنوان هذا اللقاء أنني سأتناول مع حضراتكم هذا الحدث الجسيم وهذا الخطف العظيم الذي ألم وضرب سواحل الشرقية للقارتين الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، ورأى كلكم ومعظمكم على وسائل الإعلام المرئية الخراب الذي خلفه هذا الإعصار المدمر الفتاك. فأردت في لحظات نقضيها في تدبر وتفكر في هذه الآية الإلهية الكونية، شاء من شاء ذلك وأبى من أبى ذلك، وسنثبت ذلك بحول الله وقوته بنظرة شرعية من كتاب ربنا وسنة نبينا، عسى أن تنتفع قلوبنا من هذا الحدث. كيف والله جل وعلا يقول: وكذلك نصرف الآيات لقوم يفقهون. فحاول أن أضبط اللقاء والحوار حول هذا الموضوع، إعصار ساندي الأمريكي، في نقاط محددة، وعنوي لكل نقطة بآية من كتاب الله، إذ أنني اليوم لم أخرج خارج كتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما النقطة الأولى، أيام معطاء. ثانيا، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ثالثا، وما كان الله ليظلمه. وأخيرا، ويشفي صدور قوم مؤمنين. فأعينوا القلوب والأسماع واحتسبوا هذه الدقائق، عسى أن تنتفع به القلوب. أولاً، أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أرد بهذا السؤال على أقوام عقدت عقولهم عن التفكر والتدبر في الحكمة الإلهية من هذه الأحداث الجسيمة العظيمة، بل وصل بهم الحال أنهم يرفضون نسبتها مطلقا لرب أو لقدر أو لدين، بل وينكرون ويقطعون العلاقة بين تلك الأحداث وبين المعاصي والذنوب، بل ووصل بهم الانحطاط الفكري أنهم يريدون نسبتها إلى طبيعة مجردة. يريدون نسبة السبب، نسبة الحدث إلى سبب وفقط، حتى أنه في يوم الأربعاء، وحدثني بذلك ثقة في جريدة اليوم السابع، بعض العلمانيين المرضى في بلادنا ينكرون أصلاً أن يكون لهذا الحدث علاقة بقدر أو دين، وينكرون على كل من تداول هذا الحدث تداولاً شرعياً بأي وجه من ذلك. قلت: سبحان الله، أنا في الأول عايز أبين حاجة مهمة يا إخواني. نحن معاشر المسلمين لا حرج عندنا البتة أبداً أن نتناول أو نوصف تلك الأحداث توصيفاً علمياً اي حرب في المساله دي عند المسلمين ابدا، وما فيش تعارض. لا حرج عندنا ان يخرج متخصص من علماء الطبيعه ومن علماء الفيزياء، اي عالم من علماء التخصص، ويقول لنا حينما يحصل انخفاض جوي في مكان وارتفاع في الضغط الجوي في مكان، يحصل تدفق هوائي من اماكن ارتفاع الضغط الجوي الى اماكن الانخفاض الجوي، ومع هذه التيارات الهوائيه اذا اصطدمت باعاصير او بعواصف ثلجيه زي اللي حصل بالظبط هناك، فتزداد سرعه الهواء بسرعه جنونيه وتتحول الى اعصار يدمر ويقتل بكل ما يبقى. مفيش حرج في المساله دي ان نتلقى التوصيف الفيزيائي او التوصيف الطبيعي لهذه الاحداث، لانه لا يلزم من هذا التوصيف ان ننكر الحكم من وراء تقدير هذه الاسباب. ما الحرج ان اسبب سبب وان اؤمن بالحكم الذي هي من وراء تقدير تلك الاسباب، لكن الحرج كل الحرج ان انسب الحدث الى السبب وفقط. يبقى وقفت عن قدر العلوم الدنيويه بس اللي هي قائمه على التجربه والقياس، واجمع علماء الطبيعه ان كل العلوم الدنيويه القائمه على التجربه والقياس نتائجها كلها ظنيه راجحه فقط، اما الدلائل القطعيه اليقينيه لا تكون الا بوحي، لا تكون الا بوحي بالقران او سنه. العلوم القائمه على التجربه والقياس، وده كلام علماءهم والله، ومش عايز اضيع وقت في ذكر كلام علماء القرن الذين قعدوا لهذه القواعد، بان العلوم الدنيويه القائمه على التجربه والقياس اخرها نتائج ظنيه راجحه، اما اليقين والقطع فيكون بالوحي. طبيعه ايه التي تتحكم في نفسها بذاتها؟ أإله مع الله؟ إخوان، من الركائب والأركان الركيب في ديننا والتي لا يقوم بها لا يقوم إلا بها إيمان العبد، أن توقن وأن تربط على قلبك أنه ما من ذرة في هذا الكون كله من عرشه إلى فرشه إلا وهي في قبضة الملك، يصرفها كيف شاء. ما من شيء يحدث في هذا الكون دق او جل، صغر او كبر، الا وهو بامره وتحت علمه وسمعه وبصره. اسمع بكلام ربك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الست. إذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما سئل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقال جل وعلا: إن كل شيء، سامعيني؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء يحصل في كونه وفي خلقه بقدر قدره جل وعلا. فهذه الأمواج العالية والرياح العاتية والأعاصير المدمرة والبراكين المفزعة والسلاسل التي تتفجر في الأرض كلها آيات من آيات رب الأرض والسماوات، في المكان الذي يشاء، في الزمان الذي يشاء، بالقدر الذي يشاء، لا تخرج عن قبضته ولا تطلق. قدرته استحال، بل خذوا هذا الطريق. الريح جندي من جنود الله، أتصدقون الله؟ وما يعلم جنود ربك إلا، فالريح جندي من جنود الله، إما يرسلها بالرحمة على عباده الذين يستحقون، أو يسلطها بالعذاب على عباده الذين يستحقون. اسمع الكلام ربك، قال جل وعلا: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ريح. قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. أي سخرنا الرياح تلقح السحاب كما يلقح الذكر الأنثى، فينتج عن ذلك الماء بفضل الله فيسقيه الله من خلقه من يشاء ويخزنه له في الآبار والعيون ينتفعون به في الوقت الذي يشاء. فالريح قد تكون جنديا من عند الله يحمل الرحمة على عباده، وقد تكون جنديا يسلطه الله بالعذاب والمقت. قال جل وعلا: فأما عاد فلا مرد له. فلا مانع لها ولا ممتنع منها. سمعت الكلمتين دول؟ فلا مانع لها لإرادته لازمة النفاذ إذا أراد بقوم شدة أو عذابا أو أمرا يكرهونه، لا مانع لها ولا ممتنع منها، بل وما له من دونه من أي ليس له من دونه ولي يدفع عنهم المرهوب أو يجلب لهم المرهوب. لا والله، لا ناصر لهم ولا معيد لهم ولا مدافع عنهم. أين كانت تجهيزة الإنذار المبكر؟ أين كانت التقنية الحديثة المذهلة؟ أين القوة العسكرية التي عادت في الأرض؟ أين القوة الاقتصادية أمام الريح الذي وصلت سرعتها إلى ما يزيد عن 160 كيلومترا في الساعة؟ اقتلعت الأشجار الكبيرة من جذورها، واقتلعت البيوت من قواعدها، وتلاعبت بالسيارات في الشوارع كما تتلاعب الفتيات والفتيان بالألعاب الصغيرة في بيوتها. أين كانت الأجهزة؟ أين كانت التقنية والتكنولوجيا لما ارتفع الماء وطفح على الشوارع وأغرق الطرقات وغمرت الأنفاق؟ أين كانت؟ أين كانت التقنية والتكنولوجيا والقوة العسكرية والاقتصادية لما قبع ما يزيد عن 6 ملايين أمريكي في الظلام الدامس إلى الآن؟ دمرت البنية التحتية تماما في تلك الولايات التي كان يسمى إحداها ولاية لا تنام. إذ في هذه الولاية وبعض الولايات الأخرى التي أصابتها هذه الريح تخسر ما يزيد عن 20 مليار من الدولارات. والله إنها والله آيات، شاء من شاء وأبى من أبى، يخوف الله بها الكافرين ويعاقب بها المؤمنين وينذر بها الغافلين. هل تصدقون الله؟ قال جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. صدق ربي. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، أي ريح، ريح شديدة عتيقة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما كان الله ليظلمهم، الله جل وعلا قادر اليوم ليس عاجلا عن هذا، لكنه نزل نفسه عن الظلم لتمام عدله ولغناه عن خلقه. وما ربك بظلام للعبيد، ان الله لا يظلم مثقال ذره. الله جل وعلا قادر على ذلك، لكن نزه نفسه عن ذلك لتمام عدله ولغناه عن خلقه. ثم قال ولكن كان انفسهم يظلمون، لان احد قد يسال وما هذه الآيات؟ هذا الخصم، هذا الرجل، هذه الزلازل، هذه البراكين، هذه الأعاصير العاتية، ما هذا؟ قال ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هم الذين ظلموا أنفسهم بتعريضها لنقص الله وسخطه، لما أشغلوها بالشهوات وشغلوها بالملذات والدنيا عن الغاية التي خلقت لها، فضروها من حيث أرادوا نفعها، فعرضوها لعقوبة الملك. لذا يحسن من المتقرب عندنا أنه ما من بلاء ينزل إلا بدم، وما من بلاء يرفع إلا بدم. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد بركين، خبز، رمش، والبحر، عصير، أمواج عاتية. ظهر الفساد في البر والبحر بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليه؟ لعلهم يرجعون. اهتزت الأرض في زمن عمر رضي الله عنه وأمير المؤمنين عدة مرات، فقام في الناس وخطب فيهم وقال: أيها الناس، والله ما اهتزت الأرض إلا لأمر قد أحدثتموه، ولو عادت لأفعلن ولأفعلن ولا أساكنكم فيها. ¡Gracias! لم نقل لهؤلاء النصارى وإن لم نقل قولة الحق في وقت الحق بكل قوة ودون استحياء. فاتقوا الله عباد الله وتفكروا في تلك الآيات. يا ويل من وقف عند هذه الآيات ورأى العذاب ولم يؤمن. يا ويل ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما تضرعون. تحية فما استكانوا لربهم وما تضرعون. أخذناهم بالعذاب فلولا إجاهم بأسنا أطلقون برضو محاسبون. وفي نفسي لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. وقد يأتي في وقت لن ينفعك فيه العذاب. قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كذا. فارجو اخواني ان هذا الاعتذار ناقض معه وقت التامل التذكر لا سيما وقد شغل المسلمون في تلك الايام بامور دنياهم عن التفكر والتوفقه في هذا الحدث. وكما قلت بعض الاقدام قاموا بالانكار تماما اي نظره شرعيه في المسائل. وقالوا الولايات المتحده دوله عظيمه وطلعت القمر وتركت لنا وتروح لنا. فهم رضعوا من البانها ويرفضون ان يسيبوا شيئا لله في كونه. طيب اخر حاجه عشان الناس تمشي نفرح باللي حصل هناك ولا نفرح؟ هل يجوز ان نفرح بما حصل في تلك البلاد من خراب ودمار لاعداء الله؟ الجواب قطعا نعم. سيبك بقى من العالم المهلهل فكريا دي. قطعا نعم. كلمة قطعا دي بقولها بقلب جامد لاني اقف على كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بعد هذه البلاغ التي ذكرناها عن هؤلاء القوم الذين حادوا الله ورسوله الذين سفكوا دماء المسلمين اذا ارسل الله عليهم جندية من جنوده وكفى الله المؤمنين القتال. الا اصبح ألا أصبح؟ ألم يرسل الله جل وعلا الريح لينصر بها المسلمين في غزوة الأحزاب؟ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. فبين الله أن إرسال الريح في هذا الموطن نعمة، والنعمة تستحق الشكر والفرح. كيف وقد كان بعض انبياء الله يدعون قائلين كما قال نوح: رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. وكان موسى يقول: ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اسمع اقمص على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. ماذا قال الله؟ قال: قد اجيبت دعوتكم فاستقيما ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون. ألم يبادر صلى الله عليه وسلم على مضر وقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعل عليه سنية كسنية يوسف. ولما استجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم واطلق فرعون اصبح هذا عيدا عندنا نحن معاشر المسلمين، وهذا يستحق الفرحه بنعمه الله جل وعلا. فكيف؟ طيب هناك ابرياء، هناك مسلمون يعيشون معه. يا اخواني من سنن الله الكونيه ما في حديث رسول الله: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجل ياجوج وماجوج مثل هذه، وحقق بالسلافه والالهام. فقالت زينب زوج رسول زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال ايه؟ نعم اذا كثر الخلق فيمكن ان يصاب الصالحون بعذاب من الله وسط الفساد اذا كثر. ما بالك بمن اقام بين ظهرين الكافرين؟ هل يمكن ان يصاب؟ طيب وذنبه ايه؟ الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشه هو المشكله كده ان اللي بيبقى عنده شبهه وما عندوش استعداد يسال عن الدليل الذي يرد على تلك الشبهه يظن انه جاب الدين من جهه. لا يا اخي، ارجع الى دينك يا استاذ العلماء وارجع الى الايات والاحاديث تجد الشبهه خطوط ذات. قال صلى الله عليه وسلم: فيه أسواقهم وما ليس منهم. تعرف تشي دي ماشي، ففي تجار يقول لك سبوبة اديهم ميه اديهم اكل، مش رايح للكعبة على بأكل وخلاص. وفي ناس غلابة يقول لك نمشي معاهم ويلومنا من الايه؟ من خط جاز، مش رايحين نهدم احنا ماشيين وخلاص. فيخسف بهم كلهم. فقالت يا رسول الله فيهم اسواقهم ومن ليس منهم. فقال صلى الله عليه وسلم ليزيل هذه الشبهه السيده عائشه عن كل من يسال عن هذا، قال يهلكون مهلكه واحدا ثم يبعثون على نيتهم. خسر يهلكون مهلكه واحدا ثم يبعثون على نيتهم بس. ودي اخر، وهذا من شؤم مجاورة أهل الكفر والمعصية. أنك إن لم تفعل فعله قد يصيبك من عقوبته. فالأولى دائما أن تنأى بنفسك عن مواطن الكفر والمعصية، وأن تقترب بنفسك من مواطن الطاعة، فهي محل نزول بركة الله، والأخرى محل نزول غضب الله. فالناس لو في حد من المسلمين مات هناك وكان على الاستقامة والطاعة، نحسبه من الشهداء ونزكيه على الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم الشهداء في أمتي خمس، منهم الهدم الذي هدم عليه البناء، هذا نحسبه من الشهداء. تمام يا اخوان؟ أما الذي كان زائفا ضالا نازيا بدينه فهذا على خطر عظيم. أما الكافرون هناك فهذه عقوبة وآية من الله جل وعلا، لأنهم عاندوا وجحدوا أمر الملك في كونه. فمش هتبقى زينا بقى ويريد ننتفع وقلوبنا تحتاج أن تنتفع بهذه الآيات وبتدبر تلك الأحداث، عسى أن ترق قلوبنا وأن تتعلق بربنا ومالكنا وخالقنا وبقدرته وقوته وعلمه وحكمته. أسأل الله أن يعلقنا به، أسأل الله أن يعرفنا به، أسأل الله أن يزيد إيماننا به. جزاكم الله خيرا.